بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا توضيح وبيان في كشف هذيان صدر من بعض الناس هداهم الله سبيله القويم فيما يتعلق بحكم الجالس في المجالس الكفرية. طبعا الناس لما خاض هذا الشخص في هذه القضية خاض فيها بنزعة ظاهرية وخلفية حرورية خارجية وجهمية أيضا، ولا تعجب اجتماع هذه الأوصاف في موصوف واحد، فإن في زمان الفتن وعند عدم تصفية المشرب ولا يتحرر الإنسان من الغبش السابق فيصفي نفسه بالآثار، تجتمع فيه صفات مقيتة من عدة جوانب، وقد يجمع حلى استدلاله وتدليله للحق الذي يظنه بين هذه كلها وغيرها. وكمعرفات للمسألة، واللفظ يؤخذ مفهومه من جهة الشرع بحسب موارده واستعماله. لما نقول جالس في مجالس كفرية يعني كفر صريح، ما يشمل المحتمل ولا المجمل ولا أي شيء، يعني شيء واضح بين سبت رب العالمين عياذا بالله، شيء واضح. ولما نقول جالس يعني جالس مفض إليهم، فلا يظهر أدنى شيء يسمى إنكار في أقل أحواله. زعم هذا الشخص أصلحه الله أن الجالس تكفيره ليس من صميم التوحيد، وأنه خبري، وأنه في استدلاله على أنه خبري جعله موضع النسيان منه، كنسيان تارك الصلاة، كالنسيان المتعلق بالصلاة. والعجب أن العبد لابد أن يكون مسبوقا في استدلاله وتدليله لمثل هذه المسائل، لأنها مرت على أقوام لا يصلح أن يكون ذرة تراب تطأها نعالهم. كما قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: ما نحن في من مضى إلا كحبة بقل في أصول نخل طوال. لكن الله المستعان عليه التكلان، نحن في زمان التفاهة السفاسف ظهور سفلة ساقطين أخلاقيا وعلميا، صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن أنا لا أقول أرد عليه، لكن توضيحات فقط إن شاء الله يكون فيها زيادة تبيان للمسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. هو هذا المتكلم في هذه المسألة، طبعا مصطلحاته كل مصطلح لابد أن نناقشه معه أثريا صراحة، لأن كما قلت هو له مصطلحات يظنها بحكم انتشارها في هذا العصر وتداولها في قنوات التواصل حتى صارت يعني شيئا عرفا بين المتكلمين أو بين المخاطبين به، كأصل الدين، وهذا من أصل الدين ليس من أصل الدين، هذا من باب الخبر ليس، يعني هي التقسيمات هذه في في في غالبها لما تنظر إلى تنزيلة أهلها تجدها هي مثل تقسيم المتكلمين الدين لأصول وفروع. طبعا أهل السنة يقسمون إلى أصول وفروع، والشافعي يتكلم عن هذا في الرسالة والأم وغيره، ويكفي أنهم جعلوا من العلم ما لا يسع جهله، وهذا يبين لك أن ثم مقدار من الدين يعني أصول لا يوسع فيها الجهل، لكن لوازم التقسيم، لوازم التنزيل لهذا التقسيم تختلف بين السني السلفي الأثري وبين الظاهري وبين الخارجي وبين المتأثر بطريقة المتكلمين وبين الجامع بين الظاهرية والخارجية وعلم الكلام البدعي كحال صاحبهم هذا. طيب، هو يزعم حقيقة نبأ له إشكال، يقول أن الجالس في المجالس الكفرية هو معذور بالنسيان، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول هو في ما نقله في الباب أن في بعض الآثار التي لم يحسن فهمها، بل لم يحسن الكلام في الآية أصلا كما سأبين إن شاء الله تعالى، أن هذا متعلقه، أن هذا الباب متعلقه النسيان، وإما ينسينك الشيطان، وفي قراءة ينسينك الشيطان بالتشديد، فنسخت هذه بآية النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الآية طبعا هو في دعوه النسخ ليس بغلط، لكن لم يفهم وجه النسخ ولا معنى النسخ، لكن النسخ موجود. نبدأ أولا مع آية الأنعام. قلت لم يحسن سوقه للدليل في هذه الآية، كيف؟ حيث أن هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، لها تكملة. وآفة الجهلة من أمثال هذا الشخص، وإن كان هذا يعني ذيل في ذيل القافلة عند الجهلة، آفة الخوارج من قديم وكل طوائف أهل الأهواء هو أنهم يخاصمون بالمتشابه، كما قال أيوب السختيان: لا ترى أحد منهم إلا يخاصم بالمتشابه. معنى المتشابه الذي يحصل لهم هو بانتزائه من سياقه أو بعدم وصله بما بعده. ولذلك تقرأ في آيات الحكم في سورة المائدة: ثلاثة من التابعين يسألون عنها فيقولون: اقرأ ما قبلها، اقرأ ما بعدها. مهم جدا. وفعله جابر مع الخوارج: اقرأ ما قبلها، اقرأ ما بعدها. دائما هذا طريقة سلفية في فهم الدليل أو فهم النصوص، اقرأ ما بعدها، لأن ما بعدها مرتبط بها، وهكذا جاءت به جاءت الآثار. ما بعدها: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. إذن هاتان آيتان، هاتين الآيتين الأولى، هاتان الآيتان الأولى منهما وهي التي في سورة الأنعام، تعالوا نقرأ مورد عن السلف في هذا الباب. وقلت نقرأهما مع بعضهما لأن السلف ربطوا بينهما كما ستسمع إن شاء الله تعالى. قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. السدي يقول في سبب النزول، يقول: كان المشركون إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر صريح، والقرآن، فسبوه واستهزأوا به فأمرهم الله ألا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، هذا السدي في تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم. وابن جريج يقول رحمه الله: كان المشركون يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحبون أن يسمعوا منه، فإذا سمعوا أي الحق استهزأوا، فنزلت: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. قال: فجعلوا إذا استهزأوا قام فحذروا، ها، وقالوا: لا تستهزئوا فيقوم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقه للآية، بعد ما كانوا يستهزئون نزل القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الاستهزاء بعدها كان يقوم، هذا امتثاله عليه الصلاة والسلام للآية. إذن الآية التي في الأنعام فيها الإنكار، الآية التي في الأنعام فيها الإنكار، كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم، كان يقوم لما نزلت الآية، فهذه مهمة جدا. وصاحبنا لما تقرأ ما كتب يعني يظن أن القضية صورة المسألة فيما ينقل أنه يجلس ويسمع الكفر الصريح وممكن ينسى، فينسى فننبهه وكذا، وقيس على النسيان تارك الصلاة، هذا القياس. حتى أهل الرأي لما نقولوها كأهل الرأي، حتى أهل الرأي لا يقيسون هذا القياس، لأنه قياس بليد يعني لا يصدر إلا من بليد صراحة. طيب، يقول: فجعلوا إذا استهزأوا قام فحذروا وقالوا لا تستهزئوا فيقوم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، يحفظ هذا عندك، هذا في سبب النزول، وأخرجه ابن جرير في تفسيره.